لو قال انقلاب انقلبوا على أبي جهل وأبي لهب وكم واحد وأنهوهم. فقال والله لأصيحن بالأحباش صيحة واحدة ونخرجكم منها. فرأت قريش طبعا في ذلك الوقت ما كان أبو جهل وأبو لهب موجودين لأنهم ماتوا، لكن كان موجود يعني عظماء لقريش مثل أبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، كان في مجموعات موجودة تعتبر رؤوس في قريش. فلما رأوا العين الحمراء منه أن الرجل جاد قالوا طيب اجلس حتى نرى وضعنا معه. يا جماعة من نرسل إليه؟ قال عروة بن الزبير وكان ملكا على ثقيف، ملك رجل يعني له شخصيته وله وجوده، قال أنا أذهب أتفاهم معه. قالوا اذهب. أقبل عروة من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أن الذي يجيء الآن ليس رجلا متواضعا لطيفا هينا لينا، لا رجل يعني متكبر صاحب ملك، فما يصلح معه أأتي وأجلس أمامه وقل لو سمحت وبارك الله فيك، لا هذا يصلح أن أريه أني ملك كما أنك ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نادى أبا بكر وأوقف بجانبه وزير، ونادى المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان طويلا عظيما، يقولون لدرجة أنه إذا ركب على الحمار تخط قدماه في الأرض من طوله. فنادى المغيرة وجعله يلبس حديد، لبس على وجهه حديدا وعلى صدره وعلى جسمه كل حديد بحديد، وقف وراءه حرس خاص بالسيف وأبو بكر بجانبه، قال خلوه يأتي الآن. دخل فرأى هذه العظمة، صحيح أنا نبي لكن برضو نبي لكن ملك على قومه. أقبل وقال يا محمد جمعت أوباش الناس، أوباش الناس يعني عيال الشوارع كذا، جمعت أوباش الناس فأتيت بهم إلى بيضتك لتفضها، جئت بهم إلى بلدك الأصلي مكة لتخربه، والله ما أظن هؤلاء إلا يتفرقون عنك كالذباب من أول صيحة. تكلم عن الصحابة، يقول 1400 اللي أنت فرحان فيهم والله من أول سيف يتفرقون عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يرد على هالأمر، فتكلم أبو بكر قال نحن نتفرق عنه، أمصص بضر اللات، يعني اذهب إلى اللات الصنم الذي تعبدونه وقبل فرجه. شوف يعني العبارة السبه المقجعة التي سبه الرجل هذا، ما تعود أحد يهزئه ويتكلم عليه، متعود دائما إن شاء الله وأبشر وانت أحسن واحد وطال عمرك، متعود على الكلام ملك. فالتفت وقال أعوذ بالله من هذا، أنا أول مرة أتهزأ، من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر. فقال عروة والله لولا يد لك علي يا أبا بكر لم كافئك بها لرددت عليك، أنت مرة أحسنت إلي لأجل ذلك مشيها ما أرد عليك أطلع، يمكن ما عنده رد كان مسكين. فالرجل تغير أسلوبه، بدل ما كان يقول أوباش وذباب الأنف نزل شوية بعد ما كان شامخ، ثم جعل يقول يا محمد ويقرب يده عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكها. فهو كلما قرب يده، المغيرة واقف فوق حديد في حديد، فكلما قرب يده رفع المغيرة يده، رفع السيف وضربه بي ليس بحد السيف بجنب السيف، قال أبعد يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هو لعب أي واحد يلمس اللحية هذه، فأبعد يده. هو أول مرة ينضرب، فقال يعني يا محمد هذه قريش ويعني لابد تتعامل معهم تعامل حزن، أمدده مرة ثانية. قام المغيرة ويعطيه مرة ثانية، أبعد يدك عن لحية النبي، قال طيب خلاص يا أخي أبعدها. ثم قال يا محمد وهؤلاء قريش وترى يعني هم مساكين وكذا أرجوك، فضرب يده. ثم قال له المغيرة اسمع يا عروة والله لئن مددت يدك رابعة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعودن إلى قومك بيد واحدة، اليد الثانية تبقى عندنا، يعني أقطع يدك وتبقى عندنا هاليد وترجع بيد واحدة إلى قومك. فقال ما أفضك وأغلبك، من هذا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك، المغيرة بن شعبة الثقفي. فقال المغيرة بن شعبة الثقفي وأنا عروة بن مسعود الثقفي، يعني أنا عمه، هو عمه. فقال لكن ما عرف لأنه كان لابس حديد. فقال له عروة، قال يا مغيرة وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ غسلت سوءتك إيش معناها؟ في عملها عملها المغيرة أيام الجاهلية، والذي حل الموضوع هو عروة. ماذا فعل؟ كانت العرب إذا أرادت أن تسافر لا يأخذون معهم حرسا مثلا كثيرا، يعني مثلا معهم 1000 بعير يسافرون، ما يأخذون معهم مثلا 500 حارس من مكة، يعني يشق عليهم طعامهم وشرابهم كذا. فكانوا يأخذون معهم 20-30 حارس، وإذا مروا بديار قبائل يستأجرون منهم حراس حتى يكون أوفر عليهم. يمرون بقبيلة ثقيف يأخذوا منهم حارسا يكمل بهم حتى يخرجوا من ديار قبيلة أو حراسا، ثم يخرجون إلى قبيلة أخرى فيأخذون منهم. فمروا بقبيلة ثقيف في الطائف وهم خارجون إلى اليمن، فأخذوا منهم حراسا من بينهم المغيرة بن شعبة الثقفي. فأخذوا المغيرة ومضوا به، فلما مضوا به أعجبهم الرجل فقالوا له طيب ليش ما تواصل معنا إلى اليمن؟ أصحابك خلاص انتهينا منهم يرجعون وأنت واصل معنا إلى اليمن. قال طيب لكن ماذا تعطوني؟ قالوا ونحن راجعون من اليمن نعطيك بعيرا بما حمل. قال ممتاز. فمضى معهم حتى وصلوا إلى اليمن وانتهوا من بضاعتهم وغيرها، ثم رجعوا كارين إلى مكة. فلما وصلوا إلى الطائف خلاص ما بقي على مكة إلا يوم ويصلون، المغيرة طمعت القافلة كلها، ما يريد بعيرا واحدا بس. فقال لهم يا قوم، قالوا نعم. بالليل كذا خلاص بينتهي بيمشي، قال ما رأيكم أن أعمل لكم خمرا كخمر الطائف، خمر كذا مغبوط. قالوا طيب شربنا. فعمل لهم خمرا ثقيلا، وصار هم 30 رجلا، وصار يسقيهم، وكل واحد يكثر ويقول خلاص يكفي، يقول لا لازم يشرب كأس، فيشرب حتى انتهت عقولهم وسكروا تماما وناموا. فلما ناموا أخذ السكين وبسم الله الله أكبر ويذبح 30 رجلا ذبح، ثم أخذ الإبل كلها ودخل على ثقيف. فلما رأوا ثقيف، يعني جرت العادة الحارث يرجع بجمل جملين، هذا راجع بقافلة، فقالوا له يا مغيرة ما هذا؟ قال والله أنا ذبحتهم 30 رجال والآن هذه القافلة لي. قالوا أنت عملت بيننا وبين قريش مصيبة، أنت مجنون. قال مجنون عاقل، أهم شيء هذه القافلة لي. فقال له عروة بن مسعود سيدهم وملكهم، قال يا مغيرة أنت تحدث حربا بيننا وبين قريش؟ قال حرب أو ليس حرب، هذه الإبل لي. فقريش غضبت وكادت أن تقوم حرب بينها وبين ثقيف، فعروة بن مسعود تبرع ودفع الديات عن 30 مقتولا كلهم، وأخذها المغيرة بن شعبة حلالا عليه. فهو يقول يا مغيرة أنا غسلت سوءتك بالأمس، أنت عامل عملة قبل فترة وأنا اللي حليت الموضوع، تقطع يدي. لكنه لم يلتفت إليه، فعاد عروة بن مسعود إلى قومه، قال يا قوم شوف تأثير تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، ما قال ابعثوا في وجهه الهدي كما فعل مع سيد الأحابيش، أو قال لن ألتفت إليه، لا، عروة هذا يختلف عن غيره. فعاد إلى قومه وقال يا قوم والله لقد قابلت الملوك والأمراء والوزراء، ودخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله يا قوم ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم على رسول الله، والله ما يدخل تفلة إلا وقعت في يد واحد منهم ففرك بها وجهه وجسده، ولا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا على وضوءه، تقاتلوا على الماء، ولا يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره، أول ما يقول مثلا أريد ماء 5 يقومون على طول يحضرون له ماء، إيش الملك هذا؟ هذا ما رأيناه عند هرقل ولا كسرى ولا قيصر. فقالت قريش: طيب أنت ما عملت شيء، ماذا نفعل؟ قالوا: أرسلوا سهيل ابن عمرو. فأرسلوا سهيل ابن عمرو، وكان رجلا عاقلا. فلما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فقال: هذا رجل عاقل، سهل أمركم. خلاص انتهى الموضوع، هذا رجل عاقل سهل أمركم، مثل أمر. فجاء سهيل وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحامر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الصلح، واتفق معه على صلح معين، وكان هو صلح الحديبية. فالمقصود أنك لما تتعامل مع الناس اعلم أن الناس كما قال لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع لست تحصيهن أشكاله. فالناس أصلا الناس ينقسمون إلى طبائع وأشكال، الناس ليسوا طبعا واحدا لما تتعامل معهم، كل واحد من الناس له طبيعة تتعامل معه على أساسها. أنت لما تتعامل مع إنسان غضوب له أسلوب معين، تتعامل مع إنسان حليم لين له أسلوب معين، تتعامل مع إنسان سيء الظن له أسلوب معين. أنا أعطيك مثالا، أفرض أن مدرسا دخل على طلابه مثلا، ولما دخل قال للطلاب: يلا يا شباب اختبار رياضيات، كل واحد يخرج ورقة، اختبار مفاجئ. فقال الطلاب: يا أستاذ نحن اختبرنا قبل أسبوع أرجوك ونحن الآن مضغوطون. قال: أقول لكم اختبار، كل واحد يخرج ورقة. ففي واحد من الطلاب أصلا غضوب سريع الغضب ومتهور جالس في الخلف، وقال: يا أستاذ ما نريد نختبر. فالأستاذ الآن الطالب يشد الشعرة، الأستاذ إذا شد الشعرة ستنقطع وبينضرب الأستاذ، فالمفروض يرخي له. فهالطالب قال: يا أستاذ ما نريد نختبر. قال: تختبر غصبا عنك. قال: على كيفك يعني؟ قال: على كيفي، على كيفك، على كيف أمك تختبر غصبا عنك. قال: اتدخل أمي في الموضوع. قال: أمك ولا ما أطلع الورقة، ما نطلع ورقة، أقول لك تختبر، ما أبغى أختبر إلا تختبر إلا. ثم يتماسكون ويتضاربون، وفي الغالب الذي يغلب في المواقف الطالب في الغالب. ليش؟ لأن الطالب يكون كل يوم مضاربة عند المدرسة، فهو متعود ومتدرب. الأستاذ من متى ما انضرب ولا ضرب؟ فسينضرب المدرس، سينحرج أمام الطلاب، وإذا كان واحد من الطلاب أيضا معه الجوال حقه بيصور المدرس على طول، ويصبح فضيحة، وسوف يؤرخون بها المدرسون، سيؤرخون بها، ويصبح المدرسون إذا سألوا واحد بعد 6-7 سنوات يقولون له: يا فلان متى تعينت في التدريس؟ قال: والله يا أخي أنا ناسي، لكن أذكر السنة اللي انضرب فيها فلان. أنت متى انضرب؟ هي نفس السنة اللي أنا تعينت. فصارت يعني مثل غزوة الحديبية، صارت سنة يؤرخ بها. لكن لو أن هذا المدرس أحسن التعامل، ما دام أنه غضوب ما يصلح أني أصابه. أول ما قال: يا أستاذ على كيفك اختبرنا. خير إن شاء الله خير، هل تحصامك يا زول؟ ما تريد تختبر؟ لا ما نريد نختبر. خلاص ما تختبر. السؤال الأول سين زائد صاد، قال: أقول لك ما نبغى نختبر. طيب يا ولدي أنا قلت لك اختبر. خلاص أنت عاقل ما تريد تختبر لا تختبر. السؤال الأول سين إيش بيسوي الطالب؟ ما في حل. فإما أن الطالب ما يختبر وبالتالي حط للصفر، أو أنه يختبر وانتهينا. طبعا هو قبل ما يختبر يعني سيقول كذا أو حركة يعني هذه لا تؤاخذ عليها. هذا مثل لما الواحد يجلس مع الزولة حقته فيقول لها مثلا: قومي أحضري لي ماء. فتقول له: يا زول والله أنا تعبان، أنت جيب لنفسك ماء. يقول: أقول لك قومي. قالت: خلاص قوم أنت جيب لنفسك، وأنت قايم بعد شوية تتوضى جيب لنفسك ماء. قال: أقول لك قومي. فقالت وقامت وأحضرت. هذه لا تؤاخذها عليها، لا تقول تعالي تعالي. ليش تقولين ليش؟ هذه شيء في الصدر يخرج، فلا تؤاخذها عليها، مشيها هذه وعلى كيفك ومدري، مشيها لا تدقق عليها. أهم شيء أنك انتصرت وجابت لك ماء. صح. المقصود أنه عندما تتعامل مع إنسان غضوب تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له. تعاملت مع إنسان مثلا حسن الخلق لطيف المعشر، تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له. تعاملت مع إنسان سيء الطباع تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له، تعاملت مع إنسان هادئ تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له. أهم شيء أن كل إنسان تتعامل معه تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفعل مثل ذلك عندما يتعامل مع الناس. ما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم تعاملا واحدا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس أبا هريرة عباءة خالد بن الوليد. صح، خالد بن الوليد له أسلوب معين في التعامل عند قدرات، أبو هريرة له قدرات أخرى. لم يلبس أبا ذر عباءة عمر بن الخطاب، لذلك في بعض المواطن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يعرف من يختار. لما كانوا في معركة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي أول معركة بينهم وبين الكافرين، قال إني قد عرفت أقواما من بني هاشم جاءوا إلى القتال لا حاجة لهم بقتالنا. أنا ودي الأخوة اللي واقفين يجلسون في النص هنا حتى يرتاحوا بس. قال إني قد عرفت أقواما من بني هاشم لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اللي يلقى العباس بن عبد المطلب لا يقتله. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إن العباس كان مسلما يكتم إسلامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغله استخبارات في مكة، لكن صعب يقول للصحابة ترى العباس مسلم وينفضح أمره، فالرجل اضطر يطمع في القتال حتى يعمي على نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يعني رجل متحمس للدين، وهذه أول معركة بيننا وبين الكافرين، وأبوه موجود بين الجيش القادم وأخوه، فقال يا رسول الله نقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباد، والله لئن رأيته لألحمنه السيف في وجهه في عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حس أن المعركة الآن لم نبدأ بعد، وهذا من الآن يعترض. فمن يختار النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليحل المشكلة؟ غير مناسب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يتناقش مع جندي من الجنود، وغير مناسب أن يسكت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه رسول الله صلى الله وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ اختار عمر، لأن يدري النبي صلى الله عليه وسلم عمر سريع الغضب وعنيف في حل الأمور. في هذا الموقف الآن في حرب نحتاج واحد عنيف، ما نحتاج واحد يقول ليش يا حذيفة الله يهديك، ما يصلح كذا، قتال دم. فغضب عمر ورفع السيف قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعه، حتى البقية أي واحد بيعترض أول واحد سامحناه، لكن ممكن الثاني نضرب عنقه. فسكتوا، لكن في مواقف أخرى ما يقول يا عمر. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوكل أحدا ليصلي بالناس، ما قال مروا عمر فليصلي بالناس، لا قال مروا من أبا بكر فليصلي بالناس. يعرف أن الناس الآن حزينون، أن الناس حزينون ويعني نفوسهم منغلقة ويبكون ومنشغلة قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يصلح واحد يصلي بهم وهو عنيف في التعامل شديد، لا يصلح واحد هين لين يصبرهم اصبروا ان شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفى. ما يصلح عمر ولا يصلح عثمان ولا يصلح علي، ما يصلح الا ابو بكر. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فعائشه رضي الله تعالى عنها قالت يعني لو صلى بهم ابي سريع الدمعه، وصعب يصلي بهم والنبي صلى الله عليه وسلم مريض مرض الموت، بكره يموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا ابو بكر اول ما صلى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فال سيء لا ابي. فقالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف، اسيف يعني حزين سريع الدمعه، ان قام مقامك اذا قام في مكانك يصلي لم يستطع ان يسمع الناس من كثره البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قال لا يصلي ابو بكر، يصلي أبو بكر. يا رسول الله طيب هو يبكي ليش ما تخلي عمر يصلي؟ قال يصلي أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة يا حفصة أقنعيه، قل إليه أن يصلي عمر أو واحد ثاني. فقالت حفصة: يا رسول الله، ترى أبو بكر يعني رجل أسيف وبكاء، صعب يصلي مكانك وأنت مريض، لن يسمع الناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، إن كنا صواحب يوسف إلا يصلي أبو بكر. ليش؟ لأنه يدري هذا الموقف ما يصلح فيه إلا أبو بكر، رجل أسيف وهين ولين، ففي هذا الموقف ضع أبا بكر. مهما كان الضرب وعرا ومهما كان مدرك دعم اللبنة التي تمل بها الزنا، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الحجاج التي قام بها كثير من العلماء بنى عليها العلماء الحاضرين في جاهلهم، الآن أصبح حاجز هذا الإعلام نفسه الذي استخدم الغرب ضده. ما أن تذكر كلمة الثورة إلا وهناك اضطراب وزلزلة. الثورة هي عبارة عن تراكم يؤدي إلى الانفجار. من أهم الأشياء التي تقربك إلى قلوب الناس مراعاة النفسيات. كيف مراعاة النفسيات؟ يعني مثلا نفرض أنك جلست مع شخص مثلا صار له سنتين أو ثلاث سنوات، مضى له سنتان أو ثلاث سنوات وهو يبحث عن زوجة، وخطب يمكن 30 بنت وكلهن ما وافقنا، اللي بتكمل دراسة، اللي مخطوبة، اللي يصرفونه، يعني كل واحدة تبحث عن عذر حتى تتخلص منه. فجلس معك يشتكي منك، فيشتكي إليك ويقول لك: يا أخي أنا صار لي مضى لي سنتان وأنا كل مرة يا أخي أبحث عن زوجة، وسبحان الله تصدق خطبت 30 فتاة وكلهن كل واحدة أبوها يعطيني عذر. فأنت هو يقول لك هذا الكلام وأنت خاطب الأسبوع الماضي من أول مرة وافقوا، وأبوها هو اللي جاء عندك وقال تزوج بنتي، ليس أنت الذي ذهبت إليهم، فانتبه لا تقول له: بالله عليك صحيح 30 بنت ولا واحدة وافقت؟ قال لك: إيه والله. فتقول: يا أخي سبحان الله تصدق أنا الأسبوع الماضي جاءني واحد، شوف هو يشتغل مدير لشركة كذا وكذا، وبنته تشتغل في المكان الفلاني وراتبها كذا وكذا، تصدق هو اللي جاءني وخطبني وقال زوج بنتي؟ يا أخي سبحان الله، يا أخي عجائب. يعني أنت ماذا تريد بهالكلام؟ تريد أن تقتله؟ يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يا أخي، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم زفرته وليريح ذبيحته. حرام عليك تعذبه يا أخي. أو إنسان أولادك كسالة في المدرسة وجلس معاك وقال لك: والله يا أخي الأولاد أتعبوني، مدرسين خصوصيين ومدرسات ومدري إيش، ومع ذلك يا أخي أولادي هذول بهايم ما يفهموا، أتعبوني، جابوني المرض يا أخي، رسوب ويا الله ندفعهم دفع وندفعهم دفعا حتى ينجحوا. أنت أولادك مثلا متفوقون، هل الناس تقول له: سبحان الله، أما أنا فأولادي هذا الأول على المدرسة وخالد الثاني على المدرسة وعائشة الأولى على المدرسة وكذا وكذا، والله يا أخي إنهم الأوائل. لماذا تقتله المسكين؟ لابد من مراعاة النفسيات لما تتعامل مع الآخرين. إذا عرفت أن عندك نعمة ليست عنده فلا تظهرها أمامه حتى لا تقتله. خذ مثالا من السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل فاتحا لمكة، طبعا تعلمون أن فتح مكة النبي صلوات ربي وسلامه عليه دعا الله تعالى أن يعمي على المشركين مجيء المسلمين، يعني أن يعمي على المشركين، أن المشركين ما يعلمون أن المسلمين قادمون إليهم، يريد أن يفاجئهم عليه الصلاة والسلام بالهجوم عليهم. وهو قادم عليه الصلاة والسلام، قريش ما تدري هو في جيش ما في جيش، سمع أخبار لكن ما تدري. جعل عليه الصلاة والسلام يقترب من مكة، فرقى أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من 7-8 سنوات. أبو أبي بكر اللي هو أبو قحافة ليس عنده أولاده، أبو بكر بعيد عنه، فأخذ ابنته الصغيرة وقال لها: اصعدي بي إلى جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس يا جماعة الجبل، يمكن بعضكم ذهب إلى مكة، إذا جئت تدخل من عند أجياد من عند باب الملك عبد العزيز، شوف في مستشفى أجياد تعرفونه، وبعدين في باب الملك عبد العزيز في جبل عليه القصور الملكية اليوم. القصور هذه مبنية على جبل أبي قبيس. فقال لها، قال لابنته، كان رجلا كفيفا أعمى له لحية بيضاء كبيرة وكبيرة السن، قال لابنته اصعدي بي إلى جبل أبي قبيس، أريد أني أرى يعني الجيش جاي ولا لا. صعدت به البنت الصغيرة على أعلى الجبل، فلما صعدت به قال يا ابنتي ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مقبلا من بعيد. قال هذا الجيش وصل. ثم سكت قليلا ثم قال وماذا ترين؟ قالت أرى رجلا يتقدم في الجيش ويتأخر على فرس. وقال نعم هذا وازع الخيل، وازع الخيل اللي ينشطها للمشي، يرجع ورا يقول بسرعة بسرعة تقدموا، يطلع قدام يقول عجلوا عجلوا عطلتم الناس وراءكم بسرعة امشوا، يحرككم بسرعة. ثم سكت قليلا قال وماذا ترين؟ قالت أرى السواد قد تفرق، يعني تقطع إلى قطع. قال وصلوا مكة، ما دام تقطع معناه هؤلاء يدخلون من شمال ومن جنوب، معناه وصلونا، انزلي بي إلى البيت بسرعة، فإنهم يقولون من دخل داره فهو آمن. وهي نازلة قبض عليهم المسلمون لأن تأخر الوصول إلى بيته، وأحضروهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسية أبي بكر وهو يرى أباه مشركا مأسورا مقبوضا عليه كثيرا ذليلا، وأخته بجانبه ترتجف، وأبو بكر ما رأى أباه منذ سنين منذ أن هاجر إلى المدينة، وأبو بكر عمره قريب من 60 وأبوه ربما جاوز 80، وهو ينظر إلى هذا الشيخ الكبير. وأقبل أبو بكر إلى المسلمين وهم قابضون على أبيه، ما يدرون أن هذا والد أبي بكر، ما يدرون. فأقبل أبو بكر وأمسك أباه بكل لطف ولين، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإذا أبو قحافة والد أبي بكر وجد عائشة زوجة عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى وجه أبي بكر فإذا أبو بكر منكسر، ويعني أنا 7 سنوات ما رأيت أبي، ثم أراه الآن مقبوضا عليه مأسورا. فأبو بكر منكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليراعي نفسية أبي بكر قال يا أبا بكر هل أقررت الشيخ في بيته، شوف اللطف، هل أقررت الشيخ في بيته وأكون أنا الذي أذهب إليه؟ يا شيخ ما يحتاج أبوك يأتي إليه، أنا بنفسي أذهب إليه، لأنك يا أبا بكر أنت تختلف عن غيرك، أنت لك مقام عندنا، أنت تختلف عن غيرك يا أبا بكر، أنا أقدر أعمالك. قال هل أقررت الشيخ في بيته وأكون أنا الذي أذهب إليه بنفسي؟ طبعا أبو بكر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يذهب إلى أبيه في البيت ما يستطيع من ازدحام الأشغال، جيش كامل وكتائب متفرقة وأنواع من المتنوعة من المقاتلين، وأذهب إلى شيخ كبير أقنعه بالإسلام أنه يأتيني حتى أوفر وقتي. فقال أبو بكر لا يا رسول الله، بل أنت أحق أن يأتي إليك، لا الحق لك، بل أنت أحق أن يأتي إليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجه والد أبي بكر وقال يا أبا قحافة أسلم أسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبشر، قال غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. كان له لحية بيضاء شعر أبيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا، حسنوا مظهره، غيروه بشيء وجنبوه السواد. هذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الناس أنه يراعي نفسياته. من مراعاته أيضا أنه لما دخلت كتائب المسلمين إلى مكة، ودخلت كتائب متفرقة كل كتيبة عليها قائد، طبعا لما يضع النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على كتيبة معناها أن هذا القائد له شرف ومكانة بقيادة لهذه الكتيبة. واحدة من هذه الكتائب قائدها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري الخزرجي الأنصاري. سعد بن عبادة دخل وكان داخلا ومعه الراية وهو يقول من شدة يعني فرحته يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. هؤلاء الناس الذين لم يحترموا نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يقدروه ولم يطيعوه ولم يؤمنوا به، والله اليوم نقتلكم تقتيل، اليوم يوم ملحمة، اليوم سترون اللحم مقطعا بين أيديكم، اليوم تستحل الحرمة، اليوم حرمة البلد الحرام لا تمنعنا من القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أباحه لي أو أحله لي ساعة من نهار، فنحن اليوم نقتلكم يا قريش قتلا. فإحدى النساء لما رأت ذلك، رأت يعني سعدا وقوته وشدته، أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة من نساء قريش، قالت يا نبي الهدى إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، إن سعدا يريد قاصمة الظهر لأهل الحجون والبطحاء فانهينه، إنه الأسد الأسود ولوغ ثائر في الدماء، فلئن رفع اللواء، قالت لتكونن بالبطحاء، فلئن رفع اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبقاع قريش لقمة الساغي، يعني إلى آخر شعرها. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت إذا ما نزعت الراية منه والله ليقتلن تقتيلا. فالمرأة تطالب أن تنزع الراية من سعد، وسعد يريد الراية تبقى معه، فكيف يوفق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين أن يرضي قريشا وأن يرضي سعدا؟ شوف الذكاء القيادي. التفت عليه الصلاة والسلام وقال مروا سعدا فليدفع الراية إلى ولده قيس ويكون معه. يعني بدل ما تحمل الراية وتتعب يا سعد، أنت القائد أنت الموجه، لكن بدل ما تتعب خلي ولدك هو اللي يحملها بدالك وكملوا في الكتيبة. فقريش رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رجلا أمامها، فإذا الراية تدفع إلى رجل آخر. قريش ما يدرون أنه قيس بن سعد، ما يدر الرجل شاب أخذ الراية، فقالوا والله محمد كان طيب، شوف كيف سمع كلامنا ونزع الراية منه. وسعد يقول والله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان طيب، شوف ما يبغاني أتعب من حمل الراية. ومشوا وكملوا القتال. قدرة الإنسان يا جماعة على أن يراعي نفسيات الناس حقيقة عندما يتعامل معهم، أن يراعي نفسياتهم، أن يحاول أن يتلطف معهم دائما، هذا يجعل الإنسان له مقام وله يعني مكانة رفيعة في قلوبهم، بل إنه ينجذب إليهم وينجذبون إليه. كذلك يا جماعة مراعاة النفسيات حتى بين النساء، يعني مثلا واحدة موفقة مع زوجها وأمورها ماشية، والزوجة الثانية بينها وبين زوجها دائما مشاكل، من غير مناسب إذا جلست مع من هي أقل منك أن تبدأي تقولي لها والله إحنا بخير وزوجي ما شاء الله يشتري لي من المطعم، ويقول لا تعبي نفسك بالطابخ، وأمس أنا أطلب منه مدري 100 ويعطيني 200 وأنا أبغى منه 1000 يعطيني 2000، والله لا تقتليها مثل هذا الكلام. كذلك أنت لو واحد بينه وبين زوجته مشاكل دائما، وأنت وزوجتك سمنة على عسل، وكلما جاء إلي قال يا أخي الزولة والله تعبتني، والله يا أخي إنها أرهقتني، والله لا تبدأ تقول لا والله أنا زولتي أحسن زولة في العالم، والله يا أخي أنها أخلاقها حلوة وتعاملها رائع، لا تقتله مثل هذا الكلام. طيب والحل يا جماعة؟ هل أكذب لو قال لي بالله كيف تعامل أم أحمد معك، يسألك عن تعامل زوجتك معك، هل تكذب؟ لا تكذب، لكن أعطيه كلاما عاما، قل يا أخي شوف ترى كل الناس عندهم مشاكل، لكن لا تخليني أتكلم وأفضح نفسي، لكن كل الناس عندهم مشاكل خلينا ساكتين خلاص جاوبت. فيقول لك إي والله يا أخي إن الدنيا كلها مشاكل وتمشي الأمور. أو مثلا قال لك كيف أولادك ودراستهم، لا تقول والله أولادي هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الأول على مدرسة وهذا أعطوه جائزة، لا قل يا أخي الأولاد الآن كلهم أغبياء ما يفهمون، لكن عسى الله أن يصلحهم ويهديهم. تذكر لما كنت أنا وياك صغار كيف كنا الأوائل على المدرسة، تذكر؟ ومشي الأمر عليه. ما في داعي أن تكذب، لا يجوز أن تكذب، ولا تخبره بالحقيقة كلها. أنا ما أقول لك لا، ما أقول لك يعني اكذب، لكن أقول لك لا تخبره بكل الحقيقة حتى لا يقع في نفسه يعني ربما الغيرة منك أو نحو ذلك. هذا مهم في الحقيقة حتى يكون الإنسان يعني يعني يحسن حقيقة الدخول مع الناس والتلطف معهم. الناس عموما يتنوعون إلى أنواع حتى عندما تتعامل معهم. فيه ناس عاطفيون، ناس ربما يعني غليظون في التعامل. يعني خذ مثالا الآن في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسه، هذا الرجل من السابقين من الأمم السابقة، قتل واحدا ثم اثنين ثم قتل 50 رجلا ثم قتل 99 واحد، ثم بدأ له أن يتوب. رجل غليظ سفاح، لكن بدأ له أن يتوب وأقبل يمشي حتى وصل. قال يا جماعة أعطوني أعلم أهل الأرض. قالوا له والله أعلم أهل الأرض الرجل العابد الذي في تلك الكنيسة. مضى ودخل على رجل راهب عابد. الراهب العابد هذا أصلا يتحرك ويتعامل مع الناس بعاطفته لا بعقله. هذا الرجل العابد لو يمشي في صومعته ويطأ برجله على نملة خطأ صار شهرين متتابعين من الحزن على هذه النملة، فما بالك لما واحد أمامه قاتل 99 نفس. فالرجل العابد جالس يصلي ما درى له الواحد اللي داخل عليه. فالعابد انتهى من صلاته ثم التفت قال ما تريد يا بني؟ قال أنا، ما قال أنا شربت خمر وجئت أتوب، أنا ضربت واحد وأصبح مشلولا جئت أتوب، أنا واحد ضربته وقطعت يده. لا، قال أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ فالعابد نظر إليه وحكم عليه بعاطفته لا بعقله، ونظر إليه وقال قتلت 99 نفس؟ قال نعم 99 نفس. قال قتل؟ قتل يعني ماتوا يعني كذا طبق مات. قال نعم كلهم ماتوا. وتبغى تتوب بعد؟ قال اي نعم ابغى اتوب. لي توبه؟ قال وين توبه؟ ما لك توبه، انت سفاح، انت 99 نفس توك تفكر الان؟ الان فكرت يا اخي بعد ما قتلت 5 تتوب، 6 10 15، بعد ما قتلت 99 جئت تتوب؟ ليس لك توبه. فرفع السكين عليه وطعنه. خليهم 100، هي خربانه خربانه. فأكمل 100 نفس ومضى، ثم بدا له أن يتوب. فأقبل وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هذا الفرق بين الذي يتحكم ويتصرف بعاطفته وبين الذي يتصرف بعقله. دل على رجل عالم، فجاء إلى هذا العالم وقال يا شيخ، طبعا هو الآن جاء بنفسية أسوأ من النفسية التي كانت قبل أيضا، لأنه متوقع يقول لي نفس الجواب، هو ما يدري كلهم مطاوعة هذاك وهذا ما يدري. فقال يا شيخ أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فنظر إليه الشيخ وقال سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أحد يقدر؟ أحد يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، نعم، ولكن أنت بأرض سوء، أخرج منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. السؤال يا أحبابي، كيف عرف هذا العالم أن هذا الرجل في أرض سوء؟ كيف عرف؟ لأن ما أحد وقفه من جرائمه. لما واحد يأتيك عياذا بالله ويقول لك يا أخي أنا مدمن خمر ووقعت الفاحشة 1000 مرة، فتقول له أكيد عندك رفقة سيئة، يقول سبحان الله أنت تعلم الغيب كيف عرفت؟ ما يحتاج كيف عرفت، غالبا شرب الخمر والوقوع في الفواحش يكون بناس معك يشجعونك في الغالب، هذه ما تحتاج إلى ذكاء، أكيد عندك رفقة سيئة صح؟ يقول لك إيه نعم عندي رفقة سيئة، وكل رفاقك مثلك في الفساد، يقول لك نعم كل رفاقي مثلي في الفساد. تقول إذن أول شيء اذهب إلى رفقة صالحة، غير المجموعة التي غير البيئة التي تعيش فيها. كذلك يا جماعة، هذا العالم عرف أن هذا الرجل مدام وصل إلى مرحلة أنه قتل 99 نفسا، معناه أنك في بلد منتشر فيها القتل، يعني الناس اللي عندك في البلد هذا قاتل 50 وهذا قاتل 60 كلهم مثلك. أخرج واذهب إلى بلدة فلانية. ذهب إلى القرية الأخرى وهو منكسر وعليه دماء 100 نفس. فلما كان بين القريتين مات في الطريق، طاح الأرض مات. فنزلت إليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تتأخذ تقول هذا ما عمل خيرا قط، هذا قتال وسفاح ومطالب بدماء. وملائكة الرحمة تقول لا، هذا أقبل تائبا منكسرا إلى الله، فهذه التوبة قضت على جميع السيئات السابقة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما اختلفوا بعث الله تعالى إليهم ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب تأخذه الملائكة الخاصة بها. إن كان أقرب إلى الأرض السيئة اللي فيها قتل وجرائم تأخذ ملائكة العذاب، إن كان أقرب إلى أرض الطيبة تأخذ ملائكة الرحمة. فمن رحمة الله تعالى وفضله وكرمه وجوده أنه سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، وأوحى إلى الأرض السيئة أن تباعدي. الرحمة أحب إلى الله تعالى من العذاب، والعفو أحب إليه من العقوبة. حلمه أسرع من غضبه سبحانه وتعالى، هو كريم المن وكريم الصفح وحسن التجاوز وواسع المغفرة وباسط اليدين بالرحمة. أوحى إلى هذه الأرض تقاربي، ومع أن قتال ولا صلى ولا صلاة ولا، وإلى تلك الأرض أن تباعدي. ثم قاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة فأخذته ملائكة الرحمة. المقصود أن العابد كان عاطفيا جدا، تفكر بعاطفته كيف تقتل مالك توبة فقتل، لأنه أفتى بغير علم أيضا. أما العالم فإنه فكري وعلمي، يفكر بعقل وعلم وعقل، وبالتالي بنى كلامه على هذا الأساس. كذلك أنت عندما تتعامل، انتبه لا تتعامل مع الأمور بعاطفتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أوصلي، قال له لا تغضب، يعني لا تتعامل مع الأمور بعاطفة. أكثر الذين يرتكبون جرائم قتل بسبب الغضب، أكثر الذين يطلقون زوجاتهم بسبب الغضب، صح؟ ما في واحد جالس مع زوجته يتحدث معه ولطيفة معه ثم قال أنت طارق، لا، ما يقول لها إلا وهو غضبان في الغالب بسبب الغضب، ثم يبدأ يبحث عمن يفتيه لأجل أن يراجعها. فلا تكن أنت منساقا وراء عاطفتك، دائما فكر وتصرف بعقلك، لا تتصرف بعاطفتك. الذي يتصرف بهذا التصرف بهذا الأسلوب ينجح في حياته، حتى لو زوجة مثلا قال لها زوجها أنت ما تفهمين، أنت أصلا كذا، أنت خبية، أنا الغلطان اللي تزوجتك، أنا لا تنساقي وراء عاطفتك، اسكتي. هو الآن يشد الشعرة لا تشدي فتنقطع، اسكتي اسكتي اسكتي اسكتي، تعاملي بعقل لا بعاطفة. لو تعاملت بعاطفة ستصرخين به كما يصرخ بك، وربما أدى إلى ضرب أو قتل أو طلاق. لكن تعاملي بعقل إن شاء الله. أبشر، هدى أعصابي. أهدى أعصابي لمتى؟ أنت بهيمة أنت. إن شاء الله هدى أعصابي إن شاء الله، مالك اللي يرضيك، أنا غلطان إن شاء الله، أبشر من عيوني، أبشر أبشر. والله لما تمارس مع هذا الأسلوب كأنما هي نار تشتعل وصبيت عليها ماء، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن لو هو يعطيها الكلمة وترد عليه 10 ماذا سيحصل؟ وكذلك الزوج مع زوجته، لو بدأت تقول له أنا الغلطان اللي تزوجتك، أنا أصلا أجمل وحدة في السودان، غلطان اللي أتزوج مثلك، أنا أصلا مدري إيش غلطان اللي أنا أصلا، هي من زمان ما رأت نفسها في المراية فتظن نفسها كذلك. فأنت لا تقول ما شاء الله تكفين يا ملكة جمال مدري إيش، ما تكفين يا، لا لا لا، خلها تقول الكلام اللي تبغى إلى أن تنتهي. اهدأ اهدأ، ثم تعامل مع الموضوع بعقل لا بعاطفة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. يأتي أعرابي ويبول في المسجد، يبول في المسجد، الصحابة قاموا بيقطعوا عليه بولة عاطفة. قال لا لا اجلس اجلس، فكر بعقل اجلس. الآن الرجل لأفرض أن الصحابة قاموا وقطعوا عليه بولة، جاءوا قالوا ماذا تفعل؟ بول قم. أول شيء سيقوم وسينتشر البول على ملابسه، صح؟ اثنين، قد الرجل من شدة الفزع يمشي ليخرج من المسجد فينتشر البول، بدل ما البول في مكان واحد ينتشر في مكان أكثر. الرجل سيبغض المسلمين، إيش التعامل السيء هذا؟ ما أدري أنه خطأ يا أخي، أنا لم أعلم أنه خطأ. الرجل قد يتضرر صحيا من قطعه للبول مباشر، يتضرر صحيا. فهي مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بعقل لا بعاطفة. الرجل بال خلاص، البول القليل والكثير سواء، حل المشكلة، نغسل البول الكثير وخله يخلص. الرجل يبول في أمان الله ويسمع وراءه يعني حركة وكلام وهو يبول يلتفت. الذين يقومون يقعدون رجل بينهم يركدهم ويهدئهم وهو يقول في نفسه ايش عندهم هذولا يا اخي، ويقول ما يدري انه هو نفسه المشكله. حتى اذا انتهى من بوله النبي صلى الله عليه وسلم نادى تعالى بكل هدوء، قال ان هذه المساجد لم تبنى لهذا. احنا ما بنينا المسجد حتى تبول فيه، لا، هذه المساجد بنيت للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن. خلاص خلاص، سلام عليكم، راح انتهت المشكلة، ما في داعي اضرب وشيل وحط. ايش سواه الرجل ودخل صنم في المسجد وسجد له؟ الرجل ما يدري، دخل المسجد، المسجد غير مفروش، مسجد كبير وما في سقف الا على جزء منه، ذهب الى الجهة التي ليس فيها سقف وولاهم ظهره في زاوية وبان، ما يدري المسكين أنه خطأ. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه بعقل، لم يتعامل معه بعاطفة، وهذه من أهم الفوائد للوصول إلى قلوب الناس.